بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 83 من دروس جامع المسائل. وفي درس اليوم وسؤال اليوم: هل تعليق التمائم من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ وقد أخذنا بالأمس موضوع الأسباب، وأنها تنقسم إلى أسباب شرعية وإلى أسباب قدرية. فحكم تعليق التمائم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، بحسب ما يقوم في قلب صاحبه، بحسب ما يقوم في قلب صاحبه. فإذا اعتقد هذا الذي يعلق هذه التميمة، إذا اعتقد أن هذه التميمة تدفع الضر أو تجلب النفع بنفسها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. إذا اعتقد أنها هذه التميمة التي علقها هي بنفسها هي التي تدفع الضر أو تجلب النفع، فإن هذا يعتبر من الشرك الأكبر، يعتبر من الشرك الأكبر، لأنه يعني كذب القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهذا يقول لا، وهذه تكشف الضر مع الله سبحانه وتعالى، فهذا إشراك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد هذا الرجل أو هذا الذي علق هذا الشيء يقول: الذي يدفع الضر ويجلب النفع هو الله، لكن هذه التميمة سبب، أنا جعلت هذه التميمة سبب، فهنا نقول له: هذه التميمة هل هي سبب شرعي؟ هل جاءت في الشريعة؟ ويقول: لا، ليست في الشريعة، ما جاء فيها آية ولا حديث، بل جاءت الأحاديث بتحريمها، بل جاءت الأحاديث بتحريمها. ونقول له: هل هي سبب قدري قد عرف بالتجربة أنه ينفع؟ والجواب: لا، لأن هذا الشيء إنما هي من الشيطان وتخيلات نفسية للذي يعتقد فيها أنها تنفع وتضر، كما قدمنا ذلك بالأمس. فإذا اعتقد هذا الشخص يقول: الذي يدفع الضر ويجلب النفع هو الله، لكن هذه التميمة السبب، نقول: أنت الآن وقعت في الشرك الأصغر وليس في الشرك الأكبر، في الشرك الأصغر، لأنك جعلت ما ليس سببا سببا، جعلته سبب، ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعلته سببا. فهذا هو من تعريف الشرك الأصغر، وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، لأن الإنسان إذا استمر عليه وانتشر بين الناس ربما يصل إلى أن يعتقد البعض أن النفع والضر من هذا، من هذه التميمة. إذن خلاصة الكلام أن التعليق التمائم قد يكون شركا أكبر أو يكون شركا أصغر، بحسب ما يقوم في قلب صاحبه، بحسب ما يقوم في قلب صاحبه. فإذا اعتقد أنها تدفع الضر وتجلب النفع بنفسها، فهذا شرك أكبر. وإذا اعتقد أن الذي يدفع الضر ويجلب النفع هو الله، ولكن هذه التميمة يعني هذه التميمة سبب، فنقول له: هذا شرك أصغر، لأنك جعلت ما ليس سببا سببا، ما ليس سببا سببا، وهذا ذريعة إلى الشرك الأكبر. فيكون هذا هو الحكم في مسألة تعليق التمائم، أنها قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. وقد يقول قائل: إذا كانت من الشرك الأكبر فمن أي نوع من الشرك الأكبر؟ قال العلماء: هو أولا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. لماذا؟ لأنه اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، أن هذه التمائم تدبر وتنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى، هذا إشراك في الربوبية. ويكون ذلك شركا في العبودية، حيث تأله لذلك، يعني أنه حتى شرك في العبودية، حيث أصبح يعني يعتقد في هذا ويتعلق قلبه ويطمع في رجاء نفعه، فهذا شرك في العبودية، هذا شرك في العبودية. فيكون الذي يعتقد أنها تدفع الضر أو تجلب النفع بنفسها وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، وعليه التوبة والرجوع إلى دين الإسلام يعني قبل أن يموت وهو على هذا الخطر العظيم الذي صاحبه مخلد والعياذ بالله في نار جهنم. وإن اعتقد أنه أن الله هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع، وإنما هذا الشيء سبب كما قلنا، فهذا قد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا حرام وكذب على الشرع وعلى القدر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا في كتابه أنه سبب، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب، ولا يعرف بالتجربة أنه سبب. عندما يكون هذا الطفل عنده مرض فيقولون علقوا له تميمة في رقبته وسيشفى من هذا، هذا ما عرف بالتجربة أنه ينفع، بل جاء في الأدلة ما يدل على النهي على هذا، النهي عن هذا العمل. فهذا هو الحكم، خلاصة الحكم في مسألة تعليق التمائم، هذه خلاصة الحكم في ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد: وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثر بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا، يعني كأنه حكم على الله أن هذا الشيء سبب والله تعالى لم يجعله سببا. هذا في القول المفيد المجلد الأول صفحة 155، وهو كلام في غاية الأهمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.